أعلن فقهاء الأنصار الأئمة الأربعة أعلن العيوب المؤثرة في الأثمان. وقال أهل الظاهر ليس ذلك بشرطها, يعني ليس ذلك بشرط فيها, لكن فقهاء الأنصار كما ذكر المؤلف اشترطوا ذلك. قال وسبب اختلافهم هل الواجب الأخذ بأقل ما يدل عليه؟ السؤال قد يرد سؤالا هنا, يعني لماذا تخمدها بكونها مؤمنة الآن وإلا هذه باقي ما وصلت إليه باقي. قال وسبب اختلافهم هل الواجب الأخذ بأقل ما يدل عليه الإسم أو بأتم ما يدل عليه؟ هل الأولى الأخذ بأقل ما يدل عليه الإسم أو بأتم ما يدل عليه؟ هل الأولى الأخذ بأوائل الأسماء أو بآخرها؟ هل الأولى الأخذ بأقل الأسماء أو بأكثر؟ هذه عبارة تكررت وقد كان فيها غموض في أول الأمر, هل العبرة الأخذ بأوائل الأسماء أو بآخرها, فوضحتها هذه العبارة والعبارة التي مرت أيضا في درس ليلة الفجر. يعني مراد المؤلف إذا جاء إطلاق فهل يكتفى بالأخذ بالأقل أو يؤخذ بما هو الأكثر؟